ث ا ن ي ة ولكن هي في الاصطلاح قضاء ل أ ن ه سيصليها بعد فوات وقتها، ولكنه على افتراض أ ن ه صلاها ضمن الوقت ف إ ن ه ا تعتبر أ د ا ء ولا تعتبر قضاء. وعند ذلك يجوز لنا أ ن نطلق عليها معنى ا ل إ ع ا د ة ا ل ا ص ط ل ا ح ي ة. و إ ذ ا تيمم ا ل إ ن س ا ن لفقد الماء، إ ذ ا كان في ا ل إ ق ا م ة لفقد الماء في ا ل م د ي ن ة وتيمم، قال هذا أ ي ض ا يجب عليه القضاء، ل أ ن ن ا ذكرنا قبل قليل ب أ ن هذا العذر عذر نادر، ولذلك يصلي يتيمم ويصلي ويعيد هذه ا ل ص ل ا ة. طيب المسافر يصلي ويعيد؟ لا يصلي ولا يعيد إلا العاصي بسفره. وقد بينا أ ك ث ر من مره الفرق بين العاصي بسفره والعاصي في سفره. العاصي في سفره لا يتيمم ويصلي ولا يعيد، و أ م ا العاصي بسفره كمن أ ن ش أ السفر خصيصا من أ ج ل ا ل م ع ص ي ة، قال هذا لو تيمم لعدم الماء يجب عليه أ ن يتيمم و أ ن يصلي، ولكنه يعيد هذه ا ل ص ل ا ة ل أ ن التيمم ر خ ص ة والرخص لا تناط بالمعاصي، وبناء على ذلك يتيمم ويصلي ويجب عليه إ ع ا د ة هذه ا ل ص ل ا ة. ومن تيمم لبرد أ ي ض ا قضى عندنا في أ ظ ه ر أ ق و ا ل ا ل إ م ا م الشافعي رضي الله تعالى عنه، قال ل أ ن البرد و إ ن لم يكن سبب نادر لكن العجز عما يسخن به الماء او عن ثياب يتدفا بها هذا عذر نادر لا يدوم، ان لا يجد ما يسخن به الماء او لا يجد ما يستدفئ به بعد ان يتوضا او بعد ان يغتسل، هذا كله اذا كان في السفر. واما اذا كان في الحضر وتيمم للبرد فهذا يجب عليه القضاء عندنا اتفاقا. وقال ابو حنيفة واحمد رضي الله عنهما اذا تيمم للبرد سواء كان في السفر او كان في غير السفر فانه لا يقضي، فالمسألة خلافية مشهورة معروفة بين الفقهاء. واما اذا تيمم الانسان لمرض يمنع الماء كالامراض التي ذكرناها سابقا، يمنع الماء في كل جسده او يمنعه في عضو من اعضائه، فهذا الانسان له حالتان. الحالة الاولى الا يكون في عضوه ساتر، ما عليه جبيرة، أصيب بجراح في جسده ما عليه جبيرة، أصابه حدث أكبر، فإنه يغسل السليم ويتيمم عن المكان المريض ولا يجب عليه إعادة، يتيمم ويصلي ولا إعادة عليه، إلا إذا كان بجسده دم كثير ما يستطيع إزالته فإنه في هذه الحالة يتيمم عن هذا المكان ويصلي ولكنه تجب عليه الإعادة. وأما إذا كان على جسده جبيرة، هذه الجبيرة لها حالتان، إما أن توضع على طهر وإما أن توضع على غير طهر، فإذا وضعت على طهر كان متوضئا، وضع الجبيرة على رجله مثلا، قال هذا يتوضأ في الصحيح ويتيمم عنها ويمسح عليها ولا يعيد الصلاة لأنها وضعت على طهر. ويشترط فيها ألا تكون قد أخذت من السليم أكثر من قدر الاستنساخ، فإذا كانت الجبيرة مثلا تحتاج إلى 10 سنتيمتر من اليد، ولكنه لما وضع الجبيرة وضع الجبيرة من أول اليد إلى آخرها، فهذا يجب عليه التيمم، يغسل الصحيح ويتيمم عن المريض ويمسح على الجبيرة، ومع ذلك يجب عليه القضاء لأن الجبيرة أخذت من السليم أكثر من الحاجة، نحن نعفو له عن قدر الحاجة. الجبيرة بحاجة لثلاثة أصابع مثلا من الأسفل ومن الأعلى حتى تستنفق، فإذا وضع 10 أصابع مثلا هذا لا يعفى عنه، يجب عليه القضاء في هذه الحالة. إذا وضعت الجبيرة على المكان على غير طهر يتوضأ في الصحيح ويتيمم عن الجريح ويمسح على الجبيرة ويقضي هذه الصلاة لأنه وضعها على غير طهر، وإن وضعها على طهر إما أن تأخذ الجبيرة من الصحيح بقدر الاستمساك أو تأخذ زيادة عن قدر الاستمساك، فإذا أخذت بقدر الاستمساك لا شيء عليه، وإذا أخذت زيادة عن قدر الاستمساك